موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 68 من دروس زاد المستقنع الاختصار المقنع للإمام الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من شهر جمادى الأولى من عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا أيها الإخوة الفضلاء في كتاب الصيام، حيث طرقنا في اللقاء الماضي شيئا من مفسدات الصوم ومن موجبات مفسدات الصوم ومبطلاته، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ابتداء المفسد الذي يدخل البدن، فذكر الأكل.